الأخت بتقول إيه؟ الأخت بتقول إن أنا وزوجي محتاجين محمول. طيب ومعاها فلوس خاصة بيها واشترت محمول بأربعة آلاف جنيه، وقالت لزوجها أن أنا اشتريته تقسيط بستة آلاف جنيه، يجوز أم لا يجوز؟ أولا رقم واحد، إذا كان هذا المال مال زوجك فلا يجوز هذا الفعل إلا باستئذانه، وإذا كان هذا المال مال خاص بك ورثتيه عن أمك أو عن أبيك أو من عملك أنت الخاص فمن حقك أن تشتري ما أنت في حاجة إليه شريطة ألا يكون عونا لمعصية الله لك، هذا ثانيا. وثالثا وتفضلت عنه وهو أنك اشتريتيه نقدا وأخبرت زوجك أنك اشتريتيه تقسيط، لا شك أن هذا كذب، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم إنني أهمس في أذنك وأقول لك إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيفهم من ذلك أن هذا لا يجوز، لأن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فعلم أن الكذب صفة من صفات المنافقين، سأل الله أن يطهرنا وإياكم منها، والله أعلم. طيب، وهذا سائل كريم يقول شخص رايح عمره وخلص يعتمر، هل يجوز يعتمر عن الوالد أو عن الوالدة وهم على قيد الحياة بس تكاليف وصولهم لمكة صعب توفرها؟ أرجو إفادتي. أولا تقبل الله عمرتك، هذا أولا. طيب، وثانيا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب، وثالثا لا يجوز لأحد أن يعتمر عن أحد أو أن يحج عنه إن كان هذا على قيد الحياة، اللهم إلا إذا كان مريضا مرضا يعجز فيه عن الحركة ولكن عنده قدرة اقتصادية، فوكل رجلا قويا أمينا حفيظا عليما وقد سبق له أن اعتمر، وإن كان في الحج يكون سبق له أنه حج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود. فخلاصة القول فيما يتعلق بالمسألة التي سأل فيها السائل لا ينبغي لأحد أن يحج عن أحد أو أن يعتمر عن أحد وهو على قيد الحياة إلا أن يكون عاجزا عن الحركة. ففي الصحيحين أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فإذا كان لا يثبت على الراحلة فنعم، إذا وضعتيه يقع يمنه أو يقع يسره أو يقع أمامه أو يقع خلفه فهذا معذور. وقد ورد عند أهل السنن الأربع من حديث أبي رزين العقيلي لقيت ابن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظان، والظان معناه الارتحال والسير، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. الله أعلم. نعم. طيب، يقول أختي تقول عندي مشكلة باخذ علاج علشان النزيف ونسيت أخذه أمس وصمت النهاردة ونزل علي دم، ينفع أكمل صيامي ولا كده ما يجوز لي صيام؟ يا أختي، إذا كان الدم النازل دم نزل بسبب مرض، يعني معناها أنه ليس دم حيض، أي نعم، فإن كان نزيف وليس دم حيض فيجوز أن تصومي وعليك أن تصلي، أي نعم، ولا يمنعك ذلك من تلاوة القرآن ولا أن يأتيك زوجك. وأما دم الحيض فأولا له وقت معلوم، كل امرأة تعرف وقت حيضتها، وثانيا رائحته كريهة نتنة، وثالثا له ألوان معينة. أما وأنك تفضلت مأجورة أنك مصابة بالنزيف وقد نزل بسبب أنك لم تأخذي العلاج، الذي يظهر والله أعلم أنه ليس دم حيض وبالتالي تصومين، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل تمام سنة عليها؟ هل يجوز إخراج زكاة المال قبل إتمام سنة عليها؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الأصل عدم إخراج الزكاة إلا إذا بلغ المال الحول، أي بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا أولا. طب وثانيا، إذا كان هناك ضرورة فلا حرج أن تقدم الزكاة سنة أو سنتين، بمعنى أن رجلا أو امرأة من المسلمين والمسلمات يريد أن يسوي عملية جراحية، هذه العملية بعشرة آلاف وأنت زكاتك 20,000 مثلا، هل ممكن أن تقدم زكاتك قبل موعدها بشهرين أو ثلاثة أو أربعة لهذا الأمر الطارئ؟ الجواب نعم، وتسجل هذا عندك، ونسأل الله أن يجعلك مفتاح خير مغلاق شر. نعم. وإذا أخرجت قبل السنة هل تكون صدقة، وكيف يتم حساب دين النصف؟ هل من الممكن إخراج زكاة المال فعمل بئر أو طعام لحم؟ نصاب المال إذا كان من الذهب عيار 18 يكون 113 جرام، وإذا كان من الذهب عيار 21 يكون 97 جرام، وإذا كان من الذهب عيار 24 يكون 85 جرام، وإذا بلغ النصاب فالألف فيه 25. طيب ممكن تسوي الزكاة، تعمل بئر من الزكاة؟ لا، البئر يجعليه من الصدقة، بارك الله فيك، وتوزيع اللحوم من الصدقات. وأما الزكاة يعني ملك الفقير المال وهو أدرى بمصلحته، هذا فقير يريد أن يسوي عملية جراحية، هذا فقير يريد أن يذهب إلى الطبيب ليكشف، هذا طبيب يريد أن يسوي يصف الوصفة الطبية اللي يقول عليها روشتة، هذا طبيب في حاجة إلى سرير، هذا في حاجة إلى أرز سكر وشاي وزيت، هذا عليه دين ويريد أن يسدد الدين، هذا في حاجة أن يبني نفسه غرفة وحمام، فحاجيات الناس مختلفة وهم أدرى بحاجياتهم، فملك الفقير المال وهو يحضر ما يحتاجه ما دام من الأصناف الثمانية التي بينها الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة، حيث قال الله جل وعلا في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم الحكيم. الله أعلم. كلفت شخص يجيب لي وجبات زي طاجن مكرونة باللحمة، طلبت منه 10 أطباق في حدود 200 جنيه، بس لقيته زود الأطباق لحد ما وصلت 35 وجاب بزيادة وتعدى المبلغ المتفق عليه لحد ما وصل للضعف وزيادة. هل يجوز الشراكة في إطعام الكفارة؟ الوقت بارك الله فيك، أنت حنفت في يمين، يعني وقعت في اليمين، طيب المطلوب منك إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. طيب أنت جبت 10 أطباق كل واحد طبق يكفيه وجبة، كفى. طيب إذا كنت غير قادرة على الإطعام فتصومين 3 أيام، علما أن الصيام لا يجزئ في حالة القدرة على الإطعام. طب أنت أطعمت 10 وفي واحد يريد أن يأتي بصدقات جاب 10 أطباق آخرين وتصدقتم بيها، ما في حرج، ما في حرج. يبقى رقم 1 في الجواب إيه؟ رقم 1 إذا حنست في اليمين فعليك إطعام 10 مساكين وجبة واحدة، أي نعم. رقم 2 إذا كنت عاجزة عن الإطعام لك أن تصومي 3 أيام متتابعة أو متفرقة. رقم 3 إذا أطعمت 10 وهناك من أراد أن يتصدق فزادك على هذا الطعام وأضفتيه على كفارتك الفريضة، لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. طيب هذا سائل يقول أنا صايم صيام تطوع ونزلت مني قطرات دم بنية على غير العادة، والأغلب لاضطراب هرموني لأني بستخدم مانع، هل صيامي صحيح ولا انقطع الصيام؟ إن كان هذا الدم في غير وقت الحيض ورائحته ليست كريهة، ليست نتنة، ونزل كما تفضلت بسبب هرمونات، فلك أن تصلين صيامك وعليك أن تصلي، أي نعم، ما دمت متأكدة أنه ليس دم حيض، والله أعلم. هل قطرة العين مفطرة علما بأنها تصل إلى الحلق؟ قطرة العين ليست مفطرة، وقطرة الأذنين ليست مفطرة، وقد ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين كالإمام ابن باز رحمه الله أنك لو شعرت بشيء في حلقك فتقضي استحبابا وليس وجوبا، أي نعم، فعلم أن قطرة العينين والأذنين لا تفطر، والله أعلم. لو سمحت يا شيخ بدي أسأل أذان الفجر وأنا ما كنت سمع الأذان وأول ما أذن شربت أكمل صيامي؟ إذا كان الأذان يعني يكون بدخول الوقت فلا يجوز أن يتناول المرء شيئا من المفطرات، ولا شك أن شرب الماء من المفطرات، وأما إذا كان الأذان قبل الوقت فيجوز. ومثلا لو كنت إذا أذن المؤذن الذي أحثك عليه أن تمتنعي تماما عن سائر المفطرات، والله أعلم. نعم. طيب مثلا أنت في مصر والمؤذن الله أكبر وشربتي وكنت صايمة صوم نافلة، خلاص أتمي صيامك ولا تعودي إلى هذا الأمر مرة ثانية. أيها الكرام، فاصل وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. نعم رجل بتقول إيه بتقول لي صديقة تعتقد أن صلة الرحم على الرجل بس يعني مش مطلوب منها تسأل على حد من أهلها الرجال والمسؤولين يعني هم اللي يسألوا عنه. يا إخواني الرجال يصلون الرحم والنساء يصلن الرحم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث النساء شقائق الرجال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني ما كلف به الرجل كلفت به المرأة الا ما خص به الرجال، فالله تعالى قال في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر ايه او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل عفانا الله إياكم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى الرجال يصلون الأرحام والنساء يصلن الأرحام، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم أن أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، والله أعلم. طيب لدي طفلين أحدهم 7 سنوات والآخر 5 سنوات لو صادفت صلاة فرض في المنزل الابن الأكبر بأم بينا في الصلاة وكذلك الطفل الآخر فهل يجوز ذلك هو الفعل للتشجيع؟ الجواب بحول الملك الوهاب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا أولا. طب ثانيا إذا كان هذا الوليد الطفل يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمك ويعرف أمر الطهارة هذا شيء حسن، إذن يجوز هذا، هذا ثانيا. طب ثالثا بارك الله فيك هناك طفل من الصحابة الكرام كان يؤم الصحابة لماذا؟ وكان في 6 أو 7 من عمره حيث كان أقرأهم لكتاب الله فكان يؤمهم، فإذا كان هذا في الرجال فمن باب أولى للنساء والله تعالى أعلم. وهل الذي في 5 من عمره يجيد صفة الصلاة؟ إذا كان كذلك فنعم، وإذا كان ليس كذلك فلا، حتى يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. نعم والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ أنا أختي ظلمتني وأنا قطعتها لأني أريد أعتزل من يؤذيني، وهي ما بتبين لحد أنها ظلمة لي والكل بيفتكرها ملاك، أقسم بالله أنها مظلومة. يا أيتها الأخت الكريمة، لا يجوز لك أن تقاطعي أختك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت في السؤال الماضي أنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. خلصته: لا تقطعي أختك، وادعو لنفسك ولها بالهداية، وصليها، وإن شاء الله بفضل الله ثم بركة إحسانك إليها ستكون عادلة معك، بل ستكون محسنة مع مرور الأيام إن شاء الله. وعلى كل حال، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. نعم. أيهما أفضل عند الله، العشر من ذي الحجة أم الأواخر من رمضان؟ هذا السؤال سئل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في إجابته المسددة رحمه الله أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الأيام العشر الأخيرة من رمضان. ما دليلك يا ابن تيمية؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ما دليلك يا ابن تيمية؟ قال: قول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن من وفق لالتماس ليلة القدر وأقامها بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن مع التدبر فيه والذكر، فكأنما عبد الله عز وجل 83 عاما وأربعة أشهر. فهل سمعت هذه الإجابة المسددة التي وفق الله لها محيي السنة وقامع البدعة إمام مجتهد عصره أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله ونفعنا بعلومه؟ قال: ما ثواب من أحرم ثم مات قبل أداء مناسك الحج؟ أولا هو لم يحج، لكن أخذ الأجر بالنية للحديث، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل إن شاء الله يبعث يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. أسأل ربي حسن الخاتمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قال وما عسله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. والله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعسل هذا الرجل بالإحرام ثم قبضه قبل أن يطوف أو يقف بعرفات، فهذا يبعث ملبيا إن شاء الله تعالى. يقول ما هو سبب أني لا أتأثر كثيرا لموت الآخرين؟ المعنى هذا أني من يعني قلبي قاسي؟ والله الموت حق، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أين فينبئكم ما كنتم تعملون. والحديث أكثروا من ذكر هذه من اللذات، وعدم تأثر الإنسان بالموت فعلا يدل على شيء من قساوة القلب، ولكن بالدعاء والذكر والاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا ومسح رؤوس اليتامى سيتسبب ذلك في تليين القلب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. طيب يقول ولي المرأة الأرملة من بعد وفاة الوالدين ممكن يكون أخوها؟ نعم، أخوك يقول عنده 30 سنة، أخوك الكبير هو وليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وعندنا الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمن الذي سينكح الولي؟ على كل حال أبوك ميت فأخوك كبير هو الولي، ملكش إخوان هيبقى عمك الشقيق، فيش عم شقيق عمك الأب، أيوة فيش عم بارك الله فيك هيبقى ابن عمك الشقيق، فيش ابن عمك الشقيق ابن عمك الأب، وهكذا ترتيب الايه يعني العصابات. خلاصة القول أن أخاك الكبير ولي لك بعد موت أبيك. طيب أنا عملت عمرة الحج لنفسي، أحرمت من مسجد السيدة عائشة وعملت عمرة لوالدي المتوفى، هل يجوز؟ بارك الله فيك، كل صفرة عمرة، فإذا أردت أن تعتبر عن أبيك تأتي وتعتبر عن أبيك ما دون تدخل اعتبرت عن نفسك على أن يكون معك محرم. أما إذا أنت اعتمرت قبل كده وأتيت الحج وأنت متمتعة يعني عمرة وحج وبدك تعمل العمرة لأبيك اللي مات والحج عنك، فلا حرج إن شاء الله ما دمت قد اعتمرت عن نفسك قبل ذلك، والله أعلم. يبقى إذا أنت مش تعتمر من التنعيم مسجد عائشة من ميقاتك أنت، أيوة والله أعلم. وإذا كنت لم تعتمر عن نفسك من ذي قبل فالعمرة والحج يكونوا إلك وليس لأبيك، وفي صفرة قادمة تعتمر عن أبيك إن كان في العمر بقية. تقول لو سمحت بنتي عندها 12 سنة وعايزة تتدرب كرة السلة مع مدربة، بس الصالة اللي هتتدرب فيها مكشوفة، فده عادي ولا حرام؟ لا ده يا ست حرام، إن ربنا عز وجل قال في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. يبقى ينفع بنتك تلبس شورت وتبقى رجلها باينة؟ لا. ينفع تلبس بدلة رياضية بيقولوا عليها بالعجمية ترينج والناس يرونها؟ لا، هذا لا يجوز. أي نعم، الله أعلم. وبعدين شغل نفسها بالقدم والسلة والطيرة، أنا عاوزها تشغل نفسها تتعلم فقه الحيض والاستحاضة، تدرس كتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب في العقيدة، وتدرس الطهارة من كتاب فقه والصلاة والصوم، تدرس حقوق الزوجية، وتتعلم عندك الطبخ والكنس والمسح والغسيل، كيف تربي العيال وكيف تعامل زوجها. ده الكلام اللي يجيب نتيجة. ما تقول لي قدم وبسكت وصلى وطيرة، وبعد شوية تقول لي كاراتيه وكن غفوره، حسنا لو شكت مع جوزها تضربه. الله المستعان عليه التكلام. هل على المرأة تفقد الطهر قبيل خلودها لنوم الليل عند نهاية العدة؟ وإن رأت الطهر آنذاك يجب عليها أن تغتسل وتصلي، خاصة مع الإرهاق، لأن الإنسان لا يريد النوم إلا بعد أن يكون شديد الإرهاق. لا، على كل حال إذا كانت المرأة مطلقة فعدتها 3 حيض. طب تتفقد هذه الحيض؟ أيوة تتفقدها. كيف تعرف أن الحيض انتهت العدة؟ لا تعرف إلا بعد 3 حيض. وكيف تعد الحيضات إلا إذا تفقدت نفسها؟ فهذا مطلوب. نسأل الله التوفيق والسداد. أو مثلا إذا كان زوجها مات عنها فعدتها 14 لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. طب إذا كانت حامل يبقى عدتها أن تضع ما في بطنها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والله أعلم. طيب، أنا أخذ وسيلة منع الحمل وهي لا تنزل الحيض، بقالي سنة على الوضع ده، واليوم نزل عليها دم، فهل يعتبر حيض؟ وإذا استمر لا يصح صيامي غدا، وشكرا لحضرتك. الدم اللي نزل لو كان في وقت الدورة الشهرية ورائحته كريهة يبقى دم حيض، فلا يجوز لك الصيام ولا الصلاة ولا تلاوة القرآن، ولا أن يأتيك زوجك، ولا الطواف حول الكعبة، ولا أن يطلقك زوجك وأنت في حيض، إلى غير ذلك منه ممنوع. وإذا كان هذا الدم دم استحاضة فلك أن تصومي وعليك أن تصلي ولا حرج عليك، والله أعلم. أنا عندي مشكلة في أسناني والدكتور عمل لي جهاز ألبسه في الفك السفلي وقال ما تخلعوش خالص غير عند الأكل، هل يجوز أتوضع عند نفسه؟ مفيش حرج. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم. وهذا الجهاز في داخل فمك، أما إذا كان في الذقن فلا بد للماء أن يأتي للذقن. يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبعد ما تتوضي البسي. أما إذا كان داخلي في الفم فلا حرج إن شاء الله. والله. امرأة في 50 من عمرها وهي أرملة وعندها أولاد بالغين وهي تخاف على نفسها من الفتنة، أولادها رافضين فكرة الزواج تماما، فهل يجوز لها الزواج في السر مع أخذ الضمانات؟ أولا أنا عاتب على أولادها، لأن أنت لما بتجوع يا أخي تعمل إيه؟ بتاكل. طب ولما بتعطش تعمل إيه؟ بشرب. طب ولما بتتعب تعمل إيه؟ بنام. طيب ربنا ركب فينا الشهوة ليها طريقين، طريق حلال وطريق حرام. الطريق الحلال النكاح، والطريق الحرام السفاح. فدي امرأة وقورة في 50 من عمرها وتريد الزواج بشرع الله، لما تمنعها يا ولدي وأنت إذا جعت أكلت وإذا عطشت شربت وإذا تعبت نمت؟ كذلك هي الشهوة. أين؟ ولكن أنت مش متخيل أن أمك يبقى عندها شهوة، وهذا من قصر فهمك وقصر علمك. أيوة. فينبغي أن يفسح على المجال للزواج. طب هم غير موافقين، لا بأس أن تتزوجي لكن بشرط إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، فإذا كان بهذه الشروط عن عين والرأس. أما بدون ولي لا أهلا ولا مرحبا ويكون فاسدا. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأذكر به عموم المسلمين. على الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.